لكن الإسلام بشكل عام لم يحرم ما يسمى الصور، والدليل على ذلك حينما فتحت مصر على زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحطم الصور الفرعونية ولم يحطم التماثيل الفرعونية، يعني مع أنها حسب النص الإسلامي هي حضارة كافرة، فالإسلام لحد الآن محافظ تماماً على أبو الهول وعلى تماثيل رمسيس مع أنها حضارة كافرة. وكأن أمامي أبو بكر الخلال أو ابن قدامة أو ابن تيمية. طيب إذا كنت تعتبر أن فعل عمر بن الخطاب حجة رضي الله عنه، قبل قليل أنكرت التعدد، تعدد الزوجات، لماذا لم تحتج بأن عمر رضي الله عنه كان لديه 4 زوجات، زينب وجميلة وعاتكة وأم كلثوم بنت علي رضي الله عن الجميع؟ إذن فقط نستدل بما يوافق الهوى ويوافق الشيطان قبل الهوى. الدكتور علي يقول أن عمر بن الخطاب لم يهدم التماثيل الفرعونية، ائتني بدليل واحد أن عمر بن الخطاب أو أن أحد الصحابة رأى هذه الآثار أو وصل إلى الجيزة. وهذه صور موجودة بعد اختراع الكاميرات، أبو الهول لا يظهر منه إلا رأسه، والأهرامات تظهر منها فقط القمم، ومعروف أن كل التماثيل في الأهرامات وفي بعض الجحور، وهي في منطقة بعيدة في صحراء، إلى اليوم هي في صحراء يمشون إليها بالجمال، فلا يمكن أن نقول أن الصحابة عرفوا بها أو رأوها إلا بدليل، ولم يرد دليل بهذا. وفرضا أن عمرو بن العاص رأى أبو الهول ولا يظهر منه إلا رأسه، فرضا أن الصحابة رأوا هذا الرأس، هل يستطيعون تكسيره؟ تمثال صدام حسين بال2003 عندما أرادوا تكسيره لم يستطيعوا، أتوا برافعة أمريكية لحتى كسرت هذا التمثال، فكيف برأس أبو الهول؟ ما هي المعدات التي يمكن للصحابة أن يكسروه عن طريقها؟ هذا إذا رأوه. وأيضا تنزلا، إذا قلنا أن الصحابة رأوه، أنف أبو الهول كان مكسور قبل الترميم، من الذي كسره؟ لماذا لا يكون الصحابة هم الذين كسروه؟ لم يستطيعوا كسر الرأس، كسروا فقط الأنف، لكن كما قلت الصحابة لم يروه، لا يوجد دليل أنهم رأوه. أيضا لا يوجد سبب أن يذهبوا إلى تلك الصحراء، صحراء غير مأهولة، وباقي التماثيل موجودة داخل الهرم الذي كان بابه مردوم. ثم استدلال على الكيالي بأن عمر رضي الله عنه أو عمرو بن العاص لم يكسر التماثيل الفرعونية، القاعدة تقول أن فعل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، وواضح ومعروف أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كسروا التماثيل التي كانت عند الكعبة، والنصوص في السنة كثيرة في طمس الصور وكذا، لكن تجاوزها كلها ليستدل بأمر غير موجود، وهذا سبيل أهل الهوى والضلال.